ذكر الإمام أحمد في الأثر أن الله سبحانه وتعالى أمر جبريل أن يدمر قرية، فقال جبريل: ولكن يا رب إن فيها عبدك فلان الصالح. فقال الله سبحانه وتعالى، واسمعوا للكلام إخواني، قال: به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه يوما من أجلي. يعني لم يغضب مطلقا عندما كان يرى كل الذنوب وكل المعاصي التي تحصل، لم يغضب لي مطلقا. وأنا اليوم لن أتكلم عن ذنوب العري والرخص التي ملأت القنوات الفضائية، فقد تكلم عنها الكثيرون قبلي، ولكن سأتكلم عن ذنوب هي أشد وأخطر وأعظم من ذنوب العري التي نراها. سأتكلم عن ذنب الاستهتار باسم الله سبحانه وتعالى. أنا أغضبني إخواني عندما رأيت أحد المطربات تلف علم السعودية حول جسدها العاري، وأغضبني عندما رأيت أحد القنوات الفضائية تبث حفلات غنائية البنات فيها يرقصون وتمايلون والعلم السعودي على أجسادهم. وغضبي ليس بسبب العلم السعودي كدولة، ولكن بسبب أنه علم التوحيد، هو علم لا إله إلا الله محمد رسول الله. إخواني هذا العلم لا ينكس، يعني إذا مات الملوك فأعلام الدول تنكس إلا العلم السعودي، فكيف نرضى أن ينكس على صدور العاريات المائلات المميلات ونحن جالسين نتفرج وساكتين؟ كلمة لا إله إلا الله ما نكس الأعلام كان إنه أي حدا هلأ شاف هالموضوع يستحي من حاله إنه لسه هو مسلم ومكتوب على هويته إنه مسلم، وعلى ليلة ما تسروا رأسه ولا تسمعوا له. يعني إذا سريتم فستروا، يعني بلاش تنفخوا العلم، يلبس مناشي تعسل. أيضا من ضمن الذنوب التي انتشرت وساكتين عنها مع الأسف هي ذنوب الاستهتار والاستخفاف بنعم الله سبحانه وتعالى. رأينا فيديو كليب لواحدة من المطربات جالسة الله يكرمكم في البانيو نازل عليها حليب وكونفليكس، ورأينا نفس المطربة في بعض الصور التي يتداولها الشباب في الانترنت رأيناها ترقص على كيك، على كعكة وهي حافية الخدمين، في الوقت الذي يوجد فيه ملايين وملايين من المسلمين في النيجر وفي العالم الإسلامي وغير الإسلامي يبحثوا عن لقمة عيش واحدة فقط علشان يعيشوا ولا يموتوا جوعا. هذه الكعكة للمطربة الفلانية دعت عليها ممكن أن تغذي عائلة كاملة في النيجر اليوم. إن الله سبحانه وتعالى غفور ودود رحيم، هو أرحم الراحمين وكتب على نفسه الرحمة، وبإذن الله هو سبحانه قادر أن يغفر كل ذنوبنا التي تنتج من بشريتنا ومن ضعفنا، فهو غفور ودود. ولكن إخواني وأخواتي الذنوب التي فيها استهتار بإسمه سبحانه، الذنوب التي فيها استخفاف بنعمه سبحانه وتعالى، أخشى أن تكون ذنوب تسبب نزول البلاء علينا جميعا، فتنزل على المذنبين وتنزل على الساكتين عن هذه المساخر التي تحصل ولا يتكلم فيها أحد. وأنا متأكد أن كل المشاهدين الذين يشاهدوننا لا أحد يرضى من هذه المناظر التي نراها. أوكي بص وأفرح وسوري تقول لكن شيلوا العالم يا ناس في لا إله إلا الله، على الأقل خلوا اسم الله فوق، يعني خالد بعيد عن الدناسات اللي بتسواها، شيء مقزز يعني إهانة لكلمة التوحيد. يعني أرجو من كل المشاهدين والمشاهدات الذين يشاهدوننا اليوم أن يدخلوا على الموقع، ستوجد فيها استمارة فيها إبراء ذمة، توقعوا عليها أنكم جميعا تبرئون ذمتكم أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة مما يحصل في هذه المساخر في القنوات الفضائية، فتقولون: أني أبرئ ذمتي أمامك يا الله من كل ما يحصل، وأني أبدي اعتراضي لكل القنوات الفضائية ولهؤلاء الفنانات عما يقومون به من أعمال أنا ليس لي أي دخل فيها. أرجوكم يا إخواني كل المشاهدين، كل ما في من في قلبه مثقال ذرة من غيرة لإسم الله سبحانه وتعالى، كل من يريد أن تستمر النعم التي أنعم الله بها علينا جميعا وألا ينزل علينا الغضب، أرجوكم ادخلوا ووقعوا، وأتمنى أن أرى آلاف إن لم يكن مئات الآلاف من التواقيع، حتى تعلم القنوات الفضائية وحتى يعلم كل هؤلاء الفنانين والفنانات أن في الإسلام خير وأن في المسلمين خير وغيرة لله سبحانه وتعالى ولجلالته ولعظمته. Thank you. Thank you.